يا دي المصيبة يا دي المصيبة. بالذمة انت اتش ار مانجر في شركة جلوبل؟ انت اتش ار مانجر في شركتي انا؟ حصل ايه بس يا باشمهندس نادر؟ ايه الغلط اللي صدر مني؟ بالمختصر المفيد يا ريت يا فندم. ازاي يا فندي يا محترم؟ طارد عليا السي في بتاع السكرتيرة ده. ماله بس يا فندم؟ مش متوافر فيه الشروط ولا مش كواليفايد؟ لا بالعكس، ده كل الشروط متوافرة واكتر من كواليفايد كمان. امال العيب فين بقى يا فندم؟ واحدة ست، واحدة ست يا بني ادم، واحدة ست. حلوة حلوة بجد. مين زينة هنا؟ هي حلوة بعقل دي قمر، بس لسانها اعوذ بالله، عايز صنفرة حدادي بعد عنها. يا خرابي، صنفرة حدادي؟ اصلك لسه متعينة جديد وما قابلتهاش. الحمد لله. قوليلي بقى، هو ليه اللي شغالين هنا معظمهم ستات؟ بالمختصر المفيد كده، مع أدى بعيد عنك، ما بتقش صنف الرجالة. هو في حد ما يتقش الرجالة؟ كل الرجالة اللي عندنا في المجموعة دي بيترعشوا أول ما تشخط فيهم، حتى أبوها المنفلوتي باشا صاحب الهلومة دي كلها بيعمل لها 100,000 حساب. ياه، ربنا يكفينا شرها. يا سيدي فهمني، الشركة بتاعتي دي من ساعة ما أسستها ومفيش صنف حريم اشتغل فيها، وهتفضل كده. أنا آسف، مع إن حضرتك شاب وسيم وغني وبطل رياضي، وياما عدم المؤاخذة يعني، شفنا مع حضرتك في النادي والعربية وغيرهم بنات زي القمر. أيوة أعرفهم، أصاحبهم، تمام، اجاريهم ماشي عز الطلب، انما بقى التزام ووعود وارتباط رسمي وراح فين يا بيبي وجاي منين يا بيبي، اهو ده بقى اللي مش ممكن ابدا. بس يا فندم، دي هتبقى سكرتيرة وبس. وانا اش ضمن انا بقى؟ اش ضمن انا بقى الباب اللي يجيلك منه الريح شيله وحط مكانه حيطة؟ ومدير مكتبي السابق عم رجب الله يرحمه كان اهم حيطة في شركتي. الله يرحمه يا فندم. الله يرحمه. لو سمحت عين لي مدير مكتب على كيفي. راجل يعني؟ بالمختصر المفيد حيطة. ودي حاجة ينسكت عليها برضو يا سيادة المستشار، ده خراب بيوت مستعجل. وما سيادتك تبقى المستشار الفني لمجموعة شركاتي ليه؟ عشان لما المركب تغرق تبلغني في الاخر وتقول لي نط يا منفلوطي. يا راضي بيه يا راضي بيه، انا ما قصرتش في شغلي ابدا. حضرتك اللي سايب ادارة المجموعة لبنت حضرتك زينة هانم، وانا بلغتها بمصيبة الايزو دي بدل المرة الف مرة، ايميلات وتقارير وحتى وجها لوجه يا فندم. وكانت النتيجة ايه يا سيدي؟ وجهت شلفة سعادتك. انت عارف بقى هلاكو المفتري. هلاكو؟ هلاكو مين؟ زينة هادي يا فندي بنت حضرتك، ده اسمها الحركي بين الموظفين، هلاكو المفتري. لا لا لا لا لا بلاش بلاش كتير. انا اي نعم بنتي الكبيرة زينة شخصيتها قوية وحاسمة كده، يعني مش لدرجة انكم تسموها هلاكو المفتري يا فندي، هلاكو المفتري. بلاش كلام فارغ، انا بنتي زينة ممكن تكون طف يعني شوية في الشغل، لكن هي اصلا ملاك قمة الرقة والجمال. ده انا هشلفط خلقتك يا راجل، بقى انت تزنق علي انا؟ ده انا كنت هخش في رصيص. هو انا عشان واحدة ست يعني؟ ست؟ ست مين؟ يمين بالله، ده انت ارجل من بلطجية حتتنا كلها ملمومين على بعض. بلطجية؟ طيب انا بقى هوريك شغل البلطجية. خلاص بقى يا هانم، خلاص ما يصحش كده، ده انت بهدلتي الراجل على الاخر، وكمان الشارع كله واقف وراكم وعطلتونا. وانت مالك انت كمان يا بارد يا تلم؟ بارد وتلم؟ بارد وتلم ده انا؟ لا ده انت محتاجه تتربي من جديد بقى. يا نهارك اسود غامق، انت بتشتمني انا؟ انت عارف يا بني ادم انت بتكلم مين؟ بالمختصر المفيد، انت لو بنت بارم ديله برضه تبقى قليله الادب ومش متربيه. اي خدمه تانية؟ دي مصيبة يا سيادة المستشار، ده احنا كده ممكن نصنفوا مجموعة الشركات بتاعتنا درجة تانية. لو ملحقناش ناخد شهادة الايزو دي. امال انا ساعدتك غامرت بوظيفتي ليه وتصرفت من غير مرجع لهولاكو ليه؟ تاني هولاكو؟ قصدي زينة هانم. سامحني احنا واخدين على اسمها كده. الامر لله الامر لله. صرفت عملت ايه بقى من ورا هولاكو؟ اولا ارتكبت جناية الخيانة العظمى. ايه؟ حسب دفتر جرائم الشغل اللي منزلاه هولاكو هانم. يا سلام، اللي هي ايه بقى الخيانة العظمى دي؟ وايه دفتر جرائم الشغل ده كمان؟ دفتر جرائم الشغل يا راضي باشا، دفتر جرائم الشغل هي تعليمات الممنوعات على الموظفين اللي مقرراها بنت حضرتك، ويأتي في بند الخيانة العظمى ابلاغ حضرتك باي مشكلة دون الرجوع اليها اولا. ولو ان يعني معجب بثقتها في نفسها واستقلاليتها، اللي ان يعني مش شايف اي مشكلة ان حد يبلغني بمصيبة عشان الحقها. الجريمة دي بقى عقوبتها ايه يا سيادة المستشار؟ اعفيني حضرتك اعفيني، انا برضو راجل محترم وابن ناس وما يصحش اقول الالفاظ البشعة اللي بتقولها هولاكو. طب خلاص خلاص خلاص خلاص. طب دي الجريمة الاولانية اللي انت عملتها، في جرائم تانية ولا تبت بعد جريمتك الاولانية؟ يا ريت يا فندم، ده انا نايلتها خالص. اتصلت بمكتب استشاري شهادات الجودة والايزو بتاع نادر بيه عطية، مش كده وبس، ده انا كمان اخدت منه معاد عشان يلحقنا من المصيبة دي. برافو عليك برافو. نادر عطية اشهر من النار على العلم في حل مشاكل شهادات الجودة العالمية للشركات الكبيرة. بس انت ما قلتليش يا سيادة المستشار، عقوبة كل اللي انت عملته ده مجتمعا يبقى ايه؟ بالمختصر المفيد هتتنفخ سعادتك. نعم؟ يعني انت ترتكب الجريمة وانا اللي اتنفخ؟ يا اسف يا فندم، قصدي انا اللي هتنفخ سعادتك. يومك مش معدي، انت بتمد ايدك علي انا؟ ما حصلش، انا راجل محترم ولا يمكن امد ايدي على واحدة ست. انت اللي كنت عايزة تصعقيني بصعق الكهرباء اللي في ايدك ده، وانا دفعت عن نفسي. تقوم تلوي دراعي بالشكل المتوحش ده؟ لا، اسيبك يا بنت تكهربيني بشكل رومانسي. بس بس بس خلاص، انت وهي ده، انت حتى بان عليكم ولادنا. في حد في الدنيا يعمل اللي بتعملوه ده؟ شفت يا سيادة الامين، يرضي حضرتك كده؟ شفت دراعي؟ لو دراعي وهو انا عشان واحدة ست يبهدلني كده؟ واحدة ست؟ هي فين الست؟ فين الست دي يا ست؟ وهي الست عبارة عن شكله بس؟ برضو ما صحش يا استاذ، مهما كان اسمها واحدة ست. وبعدين مالها؟ ما هي بسم الله ما شاء الله صاروخ ارض جوه اهو. امال الهانم لو مش ست يبقى الستات شكلها ايه؟ مش بالشكل ده يا سيادة الامين، الصاروخ بتاعك ده هي اللي كومت الراجل سواق التاكسي الغلبان ده على الرصيف اهو، بص شايفه، وشنطتها عبارة عن مخزن سلاح متحرك، اشي رادار على مطاوي على طبنجات جرينوف مولوتوف مضاد الدبابات مضاد حاملات طائرات، مش بقيت قنبلتين كده على مقاسهم من بتوع هيروشيما وناجازاكي. بالمختصر المفيد، المفترية اللي قدامك دي منظمة إرهابية في شكل واحدة ست. عجبك كده حضرة الأمين يضحك عليا كل اللي واقفين في الشارع؟ يعني هو اللي همم سيادتك إن الناس تضحك عليكي، ومش همك اللي غرقان في دمهم ويطلقها على الرصيف ده؟ حضرتك اللي ضربتيه؟ أيوة هي، منها لله. المفترية، الراجل كان بيركن يركب زبون، شتمته وبهدلته وعملت معاه جلاشة. ربنا على المفتري. يا حضرة الأمين، الناس دول كلهم كدابين، بقى أنا برضو أعمل كل ده؟ دول كلهم معاه أصحاب، أمال ما كونتش الأفندي البارد اللي اتدخل في اللي مالوش فيه ده جنبه ليه؟ لا حلو، عشان الأفندي البارد ده اللي هو العبد لله يبقى بطل مصر في الكاراتيه والكونغ فو والتايكوندو. بالمختصر المفيد، انا كومك انت وعيلتك كلها على اي رصيف في 3 دقايق، وخدي الاوبشن ده، اختاري لك رصيف.